تبصيري تبصرت وذكري لكل عبد منيب. الله أكبر. ونزلنا من السماء إماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لا نظير رزقا للعباد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليك. وأصحاب الأيكة وقوم تبع. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول أفعينا بالخلق الأول. كل كذب

ربنا كان شيخ لكن رسول الله. ايه ده؟ حاجة مش معقولة. اما نشوف بقى عم حسين ايه غلاوته عندك. عم حسين وبعد عم حسين العزيز ربنا يخليه ويخلي ابراهيم قاسم بس وعم عليه وحبايبه. امين امين. وقال قرينه القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله فألقياه في العذاب الشديد. لا إله إلا الله. قال قرينه ربنا ما أطغيته وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم علمت رأت وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام الله يا رب.